بعطيكم من كل فن تقريبا كتاب يستفيد منه طالب العلم في القراءة، في التفسير تفسير ابن كثير، في العقيدة لو قرأ الشخص وحفظ وفهم كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب رحمه الله والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بإذن الله يلقى ربه والله عز وجل راضي عنه. كتاب التوحيد للشيخ محمد الوهاب رحمه الله في توحيد الألوهية والعقيدة الواسطية في الأسماء والصفات، وبذلك تكتمل عقيدتك في عبادتك مع الله وفي معرفتك بالله بهذين الكتابين. وأنا أرى وجوب حفظ ذلك الكتابين لطالب العلم ليكون راسخا في العقيدة قويا ثابتا فيها غير متزعزع ولا شاك فيما يقوله أو يعتقد عند الله عز وجل. هذا في العقيدة. في الحديث بلوغ المرام قال ابن حجر رحمه الله في المقدمة، في مقدمة بلوغ المرام: وقد حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقانه نابغا. قال: ولا يستغني عنه الطالب المبتدي ويحتاج إليه الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وبلوغ المرام جمع أكثر من 1300 حديث فيه. الأمر الرابع في الفرائض الرحبية، لو حفظها الشخص وشرحت له يكون بإذن الله من كبار الفرضيين. وفي أصول الفقه الورقات لإمام الجويني، وفي النحو الأجرمية ثم الفيت بن مالك، وفي التجويد تحفة الأطفال، وفي أصول الفقه منظومة البيقوني، وفي الآداب عنوان الحكم ومنظومة الإلبيري، وفي الفقه كل شخص في بلده ما هو المذهب المنتشر فيه يحفظ فيه ذلك المتن. فمثلا عند الأحناف بداية المبتدئ، وبعضهم يحفظ تحفة الملوك مختصرة، وفي المذهب المالكي مختصر خليل أشملها وأوسعها في المتون، وفي المذهب الشافعي في متن أبي شجاع مختصر وفي أوسع منها المهذب، وفي المذهب الحنبلي يكفي فيه زاد المستقنع. هذه الحفظ وذكرنا في البداية هذه الحفظ. الكتب، نعود الكتب، يقرأ كتب أبو الرجب رحمه الله مثل جامع العلوم الحكم في شرح البينوية، ويقرأ كتب الذهبي كسير علم النبلاء لأنه يرقق القلب ويجعلك تعيش في غير مجتمعك، تعيش مع الصالحين حتى لا تفتر على العبادة ولا الطاعة. وتقرأ كتب ابن القيم لا سيما طريق الهجرتين وفي الجواب الكافي والوابل الصيب وغيرها، وكتب شيخ الإسلام لا سيما المجلد العاشر والحادي عشر، واحد في السلوك واحد في التصوف يعني في العبادة. لو شخص في القراءة اقتصر بعد كتب السنة على كتب شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب والذهبي وابن كثير بإذن الله يصبح من أعلام المسلمين، لأنها جامعة مانعة بعيدة عن الحشو.